يا حاج عبده. ايوه. الله. شاء الله دين جميعا. Yeah. السلام. Thank you. اكبر الله اكبر. Yeah. Thank you. يا الله. Oh, كأن في مخارج الحروف إزاي. يا سلام يا سلام. وكذلك كده مفردات والله. Thank you. عليه الصلاة والسلام يا أستاذ. نعم نعم. يقول لك الحاج جناوي وجاء رجل ما في شك في ذلك. نعم يا حاج. والله سبحان من أعطى. والله Oh, النبع. يا ايوه النبع عاوزين نسمع. لا ده كثير كثير. الله قالت إحداهما يا Oh, ايوه ايوه ايوه ايوه